بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله المقامة في وسلم. أما بعد، في شهر ذي القعدة عام 39 و400 هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وقد توقفنا عند الموضع الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الموضع الخامس، قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. الهجرة كما هو معروف بمعنى الهجر والترك، هذا معناها في لغة العرب. والهجرة عند الفقهاء والعلماء في الشرع تطلق على الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة باقية لا تنقطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومتى تنقطع التوبة؟ متى تنقطع؟ تنقطع بالموت بالغرغرة أو بطلوع الشمس من مغربها، لأنه في الحديث نفسه قال: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في مسند الإمام أحمد. إذن هذا معنى الهجرة، والمؤلف أورد هذا الموضع من السيرة حتى يبين حكما شرعيا يتعلق بالولاء والبراء في التوحيد في العقيدة. أما بالنسبة للهجرة في السيرة، كلنا يعرف ما الذي جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. معروف أن الصحابة كانت تنزل عليهم السور المكية التي فيها ذكر من تأذى من أهل الإسلام قبل الإسلام، يعني من الأمم السابقة، مثل سورة الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فاعتزل هؤلاء الفتية وهم أهل إيمان وأهل توحيد، اعتزلوا قومهم فعاشوا في هذا الكهف، فشاء الله أن يقدر عليهم أن ينزل بهم النوم، فناموا مئات السنين. فهذه الآيات فيها ما يتعلق بالهجر والترك والبعد عن المشركين. وهكذا نزلت الآيات أيضا في سورة الزمر وفي سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فكان الصحابة يسمعون هذه الآيات فيفهموها ويفقهون هذه الآيات رضي الله عنهم. فاشتدت الأذية من كفار قريش، فماذا صنعوا؟ هاجروا، فروا بدينهم من الفتن، قد لا يصبروا على هذه الأذية، قد تصل إلى القتل. فهاجروا رضي الله عنهم إلى الحبشة. لماذا هاجروا إلى الحبشة؟ ومن الذي دلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يعني إذا ذهبت من الحبشة فإن رجلا يملكها، هذا الرجل فيه من العدل وكذلك لا يظلم أحدا. فخرج الصحابة وكانوا قليل في الهجرة الأولى. الفقهاء وأهل السير تاريخ مجمعون على أنها هجرتان، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، مع أنه في الحقيقة كثير من المرويات التي رويت في تفاصيل الهجرة كثير منها لا يصح، ضعيف، لكن إثبات الهجرتين هذا ثابت. ولهذا جاء في قول عثمان رضي الله عنه حينما جاء من ينصحه في أمر من الأمور ويذكره كما في صحيح البخاري، فقال إني آمنت برسول الله واستجبت وهاجرت الهجرتين. لهذا كان عثمان هو القائد الذي قاد الصحابة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وكان عددهم قليل، كانوا 12 رجلا ومعهم 4 من النساء رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا عثمان كان هو القائد، وذكروا في بعض الروايات لكنها لا تصح، هي ضعيفة، لكنها مشهورة في كتب السير، أن عثمان قال أنا أول بيت أو أهل بيت هاجر إلى الحبشة، يعني هو وزوجته وهي رقية رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كان هو أول بيت هاجر في سبيل الله. الحديث لا يصح كما أشرت، لأنه من طريق بشار بن موسى الخفاف وهو رجل ضعيف، لكن هذا مشهور في كتب السير أن أول من هاجر مع أهله وبيته هو عثمان رضي الله عنه. فهاجروا إلى الحبشة وبقوا هناك في الحبشة، ثم اشتدت الأذية وهاجر من هاجر مرة أخرى، والذين هاجروا في الهجرة الثانية كانوا كثير، فوق 80 بل نحو 80 كما جاء في الحديث الصحيح، هذا جاء ذكره في حديث صحيح عند الحاكم في المستدرك، وكذلك ذكره أهل السير كابن إسحاق وغيره. إذن هذه هي الهجرة التي حصلت، إلا أن ما حصل من أحداث في هذه الهجرة جاء ذكرها في حديث طويل ذكره ابن إسحاق في السيرة وساقه بإسناد حسن، وهي أحداث كثيرة في الحقيقة، وهذه الأحداث تتعلق بإرسال وبعث كفار قريش أناس يردون هؤلاء الذين هاجروا، فاختاروا عمرو بن العاص رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان صديقا للنجاشي، وخرج معه رجل آخر وهو عبد الله بن أبي ربيعة، لا سيما أن الذين كانوا في الحبشة كما أشرت كانوا قد استقر أمرهم وأمنوا، والحديث من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هاجرت مع زوجها مع أبي سلمة، ثم أم سلمة نفسها تذكر ذلك وتقول اشتدت الأذية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضاقت عليهم الأرض، يعني بسبب أذية كفار قريش، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمن لمقامه من عمه، يعني لوجوده مع عمه كان يحميه ويحوطه وينصره، فكان الكفار لا يتعرضون له. أما البقية من الضعفاء فكانوا يعذبونهم كالعبيد والموالي، وأما البقية أيضا خافوا على أنفسهم وخشوا كذلك أن يفتنوا فهاجروا، ولهذا قالت ذلك أم سلمة ضاقت علينا الأرض واشتدت الأذية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في منعه. من الذي يمنعه ويحوطه؟ قالت عمه أبو طالب. فبعثت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، لماذا؟ حتى يردوا هؤلاء. فلما دخلوا ماذا صنعوا؟ أتوا بالهدايا الكثيرة، وكانوا يوزعون الهدايا للحراس وللبطارقة حتى يقفوا معهم، ثم قالوا لهم إن السفهاء من سفهائنا تركوا مكة وتركوا قومهم وانتحلوا دينا هو ليس كدينكم، يعني ليس كدين النصرانية، لأن الحبشة كانوا على النصرانية، وإننا سنكلم الملك. من هو الملك؟ النجاشي رحمه الله وغفر الله له، رجل صالح عادل، سنكلمه في السفهاء هؤلاء، فإذا تكلمنا أشير عليه. بماذا يشيرون؟ سلم هؤلاء لعمرو بن العاص حتى يرجعوا إلى مكة. فوافق البطارقة هؤلاء والحرس لأنهم وجدوا شيئا من الهدايا وشيئا من المقابل. فلما جاء النجاشي وجلس دخل عليه عمرو بن العاص، ودخل عليه كذلك عبد الله بن أبي ربيعة، فكلموه قالوا له إن هؤلاء من سفهائنا تركوا قومهم وتركوا عشائرهم وجاءوا إليك بدين مبتدع ليس هو دين النصارى، ليس هو دينكم. فالنجاشي لأنه رجل عاقل ورجل صالح ماذا صنع؟ لم يحكم ولم يتعجل في الحكم، قال أين هم؟ لا بد أن أسمع منهم، ما كان لي أن أطردهم من أرضي وأنا لم أسمع منهم، ائتوني بهم. وكان هذا أشد ما يكون على عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع حجة أهل الإسلام عند النجاشي، وهم كانوا أهل حجة رضي الله عنهم، وهذا ما سيثبته الحديث. فجاء بعد ذلك ودعاهم واجتمعوا عند النجاشي، فقالوا ماذا نقول؟ الصحابة يخاطبون بعضهم بعضا، ماذا نقول وماذا سنتكلم؟ فجعفر رضي الله عنه ابن أبي طالب قال دعوا الأمر لي، اجعلوني أنا المتكلم. فاتفقوا على أن المتكلم هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل جعفر ومعه هؤلاء، فكلمهم النجاشي قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به؟ وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة كان واقفين. فتكلم جعفر بأجمل كلام وبأنفس كلام وفيه من الحجج والبراهين، فقال له إنا كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونسفك الدماء ونستحل المحرمات، فجاءنا نبي نعرف صدقه ونعرف وفاءه ونعرف أمانته، يعني منا وفينا نعرفه جيدا، وهذا بالاتفاق يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته ووفائه، يعرفون أباه، يعرفون أمه، يعرفون عشيرته وقبيلته. فأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نصل الأرحام، وأن نصدق الحديث. وتكلم وتكلم وآمنا به وصدقناه. فآذانا قومنا فخرجنا من مكة، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فجئنا، يعني لحسن جوارك ولجوارك الحسن جئناك. فهذا الكلام أسعد النجاشي وأعجب به، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ملك عادل أو ملك لا يظلم عنده أحد. فلما تكلم بهذا الكلام قال له هل معك شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال اقرأ علي، فقرأ عليه صدر سورة مريم، قرأ عليه من سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر الآيات. فلما انتهى منها بكى النجاشي رحمه الله، بكى عندما سمع هذه الآيات، وقال إن هذا ليخرج من مشكاة واحدة، يعني مع الإنجيل نفس المعنى، ويدعو إلى نفس الدعوة. والكلام الذي ذكره أو قرأه هو يتعلق بعيسى وزكريا ويحيى، وهم من بني إسرائيل، وقد عرفوا هذا في الإنجيل، ليخرج من مشكاة واحدة. فلما قال هذا غلب عمرو بن العاص ومن معه، وكانت الحجة لجعفر. فأذن لهم النجاشي بأن يعبدوا الله وأن يبقوا في أرضه. فعمرو بن العاص غضب من ذلك وتوعد، وقال لعبد الله بن أبي ربيعة سترى غدا لآتين بما يستأصل خضراءهم، يتوعد أنه سيأتي بشيء عظيم وستكون كما يقال ضربة على هؤلاء. عبد الله بن أبي ربيعة رق قلبه فقال يا عمرو هؤلاء أرحامنا وهؤلاء كانوا معنا فدعهم. فقال لا والله لا أدعهم، غدا لآتين بما يستأصل خضراءهم. فاجتمعوا مرة أخرى وناداهم النجاشي مرة أخرى، لماذا؟ قال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فقال وما يقولون؟ قال نادهم. فجيء بهم فقال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال هذا الصحابي وهو جعفر قال نقول فيه ما يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن الصحابة ما كانوا يخرجون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعله، يؤدون ما سمعوه ويعتقدون ما علمهم. فقال ما نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فماذا يقول نبيكم؟ قال يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء. فقال هكذا يقول نبيكم؟ فقالوا نعم. فماذا صنع النجاشي أخذ عودا صغيرا قال ما عدا عيسى بن مريم هذا العود. وفي رواية عويد تصغير للعود شيء صغير عويد، فأخذ العويد فقال ما عدا عيسى بن مريم هذا العويد، يعني ما تقوله هو نفسه ما نعتقده نحن النصارى يعني الذين كانوا على التوحيد، فما زدت شيئا هذا الذي نعتقده، فاذهبوا في أرضي فإنكم سيوم يعني آمنين، اعبدوا الله في أمان لا تخشوا أحدا. الحاشية والبطارقة تناخروا يعني أصدروا أصواتا وتكلموا بغضب كأنهم ما أعجبهم هذا الكلام، فقال لهم وإن تناخرتم اذهبوا فإنكم سيوم يعني في أرضي أنكم آمنون، ومن سبكم غرم، ومن سبكم غرم، ومن سبكم غرم، ليس فقط من آذاكم أو ضربكم، مجرد السب، من يتعرض لكم بسب سنغرمه يعني سنعاقبه. فخرج الصحابة وهم آمنون فعاشوا في أحسن جوار يعبدون الله في أمان، فشاء الله عز وجل بعد أن أمنوا أن يخرج رجل من الحبشة ينازع النجاشي على ملكه. أما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فكما جاء في الرواية رجعوا مطرودين، أهانهم النجاشي، والنجاشي كما هو معروف اسمه أصحمة، سيأتي الكلام عنه. فخرجوا ورجعوا إلى مكة وبقوا هؤلاء، فشاء الله أن يتنازع رجل مع النجاشي. هذه الرواية كلها السياقها الذي أذكره كلها موجودة في سيرة ابن إسحاق بإسناد الحسن، لأن ابن إسحاق يرويه عن الزهري شيخه، يرويه عن الزهري وهو شيخه، ويقول حدثني صرح بالسماع لأنه مدلس كما هو معروف، والزهري يرويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهو شيخه، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يرويه عن أم سلمة. إذن الإسناد حسن لوجود محمد بن إسحاق، الإسناد حسن، وساقه بطوله ومن طريق ابن إسحاق البيهقي في كتابه الدلائل، وتجده في كتب الحديث مسند أحمد وهنا وهنا مفرقا، لكن ساقه بهذه الطول كما أشرت البيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة. فخرج هذا الرجل ينازعه في ملكه، فهذا أحزن المؤمنين أشد الحزن، لأن النجاشي رجل عادل وأنصفهم، فكانوا في خوف أن هذا الرجل ينتصر ويغلب على النجاشي فيتغير الأمر، فكانوا يدعون للنجاشي بأن ينصره الله، حتى إنهم كانوا ينتظرون والمعركة كانت في البحر، فقالوا من ينظر في هذه المعركة فينظر من يظهر، من يظهر على في هذه المعركة يعني من ينتصر، فوجدوا الزبير بن العوام فقال أنا أذهب، فأخذ شيئا كالجلد فنفخ فيه فرماه في البحر وجعله على صدره فبقي يسبح يسبح بهذا الجلد الذي نفخ فيه. فبعد ذلك وصل فنظر إلى المعركة فإذا بالنجاشي قد انتصر، فعاد إليهم وهو يشير يقول لهم أبشروا أبشروا فقد نصر الله النجاشي، ففرحوا أشد الفرح. لما قال لهم اذهبوا وأنتم سيوم، سيوم هذه كلمة بلغتهم بلغة أهل الحبشة، وكما أشرت فسرناها وقلنا المقصود بها أنكم آمنون، قال لهم وما أخذ مني الله الرشوة حتى آخذ رشوة من الناس حين رد ملكي، ولا أطاع في الناس حتى أطيع فيه الناس. هذه الكلمة جاءت في رواية الزهري، الزهري ما كان يدري ما معنى هذا، كيف لا أخذ الرشوة والله ما أخذ مني رشوة حين رد ملكي. فذهب الزهري محمد بن شهاب إلى شيخه عروة، عروة بن الزبير، فحدثه بهذا الحديث الطويل الذي رواه عن شيخه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. فلما جاء إلى هذا قال عروة أتدري ما معنى قول النجاشي حين قال ما أخذ الله مني الرشوة؟ الرشوة والرشوة كلاها صحيح، هي بالضم وبالكسر، ما أخذ الله مني الرشوة حتى آخذ فيه رشوة، وما أطاع الناس فيه حتى أطيع الناس فيه. أتدري يا محمد بن شهاب ما معنى هذا؟ فقال لا ما معنى، قال حدثتني عائشة رضي الله عنها، فساق وأسند إلى عائشة. هذا له قصة وذكرتها عائشة. لما كان النجاشي صغيرا كان أبوه هو الملك، وكان وحيد أبيه، ليس له يعني هذا الملك الأب الذي هو أبو النجاشي ليس له إلا هذا الولد أصحمه، وكان أخوه الذي هو عم النجاشي له 12 من الأولاد. فقام الحاشية والبطارقة اجتمعوا وقالوا إن هذا النجاشي ليس له إلا ولد واحد، وذاك الذي هو أخوه له 12 من الأولاد، فلو قتلنا النجاشي ونضع أخاه في مكانه يكون هو الملك له 12 من البنين، فسيحكمون مدة طويلة ويبقى ملك الحبشة. فقتلوا أباه، قتلوا أبا النجاشي. فهذا الولد الصغير الذي هو النجاشي أصحمه تربى مع عمه، وكان لا يفارق عمه ويخدمه، وكان ذكيا لبيبا ويعرف أمور الحكم، فخافوا منه وقالوا هذا الولد لا يفارق عمه الذي هو الملك، لا يفارق الملك. فذهبوا إلى الملك قالوا له معك 12 من الأولاد، وهذا الولد هو الذي يكون معك ولا يفارقك، أتريد أن يكون هو الملك؟ إذا كان هو الملك سيرتقي على الكرسي ثم يقتلنا وينتقم لأبيه، دعنا نقتله. فقال قتلتم أباه بالأمس واليوم تريدون قتله؟ قالوا إذا نأخذه ونبيعه، نذهب به إلى بلاد بعيدة. قال اذهبوا به. فأخذوا النجاشي إلى بلاد بعيدة، فماذا صنعوا؟ باعوه إلى تاجر من التجار ب600 أو ب700 درهم، وأخذه هذا التاجر إلى سفينة ومشى به في البحر. وفي اليوم نفسه خرج عمه في يوم ممطر فجاءت صاعقة من السماء فقتلت الملك فمات الذي هو عمه. فجاء البطارقة هؤلاء والحاشية فقالوا نختر واحدا من أولاده، فإذا بالأولاد كلهم حمقى، فقالوا ماذا نصنع سيذهب الملك؟ قالوا أرجع النجاشي. فذهبوا يبحثون عنه فأرجعوه وأتوا به، والإسناد صحيح يرويه عروة الزهري يرويه عن عروة عن عائشة، فأتوا به لكن أخذوه من التاجر من غير أن يدفعوا للتاجر ماله، فسحبوا. التاجر يقول اعطوني مالي، قالوا لا مال لك. فأخذوه وأرجعوه إلى الملك. فلما جلس على الملك وعلى الكرسي دخل هذا التاجر أول من يشتكي، فقال أيها الملك إني قد ابتعت منهم غلاما وأخذوه مني ولم يردوا لي مالي، لا أعطوني الغلام ولا أعطوني المال. فقال النجاشي وهي أول قضية يحكم فيها رحمه الله، أول قضية سمع منه، ثم قال لتردن المال إلى هذا الرجل أو لنعطيه الغلام يأخذ بيده ويذهب، هو الغلام هو الملك. فقالوا لا نرد ماله، قال ردوا ماله. ثم ذكر الصحابة بهذا، ما أخذ الله مني الرشوة حين رد ملكي فآخذ من الناس، وما أطاع في الناس حتى أطيع فيه الناس، لأنه ما أخذ شيئا من الصحابة بل أكرمهم وقال لهم أنتم سيوم يعني آمنين. إذا نرجع إلى ما يريده المؤلف رحمه الله بعد أن عرفنا شيئا من قصة النجاشي. هو اسمه أصحمة، أصحمة بن أبحر. هذا الرجل رحمه الله لما مات من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أخبر الصحابة بموته وقال لهم إن رجلا من الحبش قد مات فاستغفروا له، وفي رواية إن أخاكم، وفي رواية إن رجلا صالحا قد مات فاستغفروا له. فخرج إلى المصلى وصف وصلى عليه كأنه يصلي على الميت الحاضر، وهو ليس حاضرا هو مات في الحبشة. فصلى الصحابة خلفه رضي الله عنهم. وكذلك هذا الرجل ليس هو النجاشي الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتب للملوك، لأن بعضهم يقول كيف كتب له كتابا بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه وحصل الصلح، صلح الحديبية، بعد هذا الصلح بدأ بكتابة الكتب إلى كسرى إلى هرقل إلى النجاشي. فبعضهم قال كيف يكتب إلى النجاشي وقد أسلم وصلى عليه، وعلى خلاف متى مات النجاشي. الشاهد أنه في صحيح مسلم يقول أنس قال كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وكتب إلى هرقل وكتب إلى النجاشي وليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنس كما في صحيح مسلم أن الذي صلى عليه ليس هو الذي كتب له، لأن ذاك أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام وكان عادلا وكان رجلا صالحا وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه كأنه يصلي على رجل حاضر، وهذه الصلاة على الغائب ولها أحكامها الخاصة. قال بعد ذلك المؤلف ولكن مرادنا الآن مسألة، يقول سنتكلم عن الهجرة بس نستفيد منها ونأخذ منها مسألة من مسائلها فقط، وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، أي أن هناك طائفة وهم قليل لم يهاجروا بقوا في مكة. لماذا بقوا في مكة؟ المؤلف يقول ولكن محبة للأهل والمال والوطن، يعني كانوا قادرين على الهجرة لكن ما خرجوا ما هاجروا فبقوا في مكة. فلما خرجوا إلى بدر، خرج الكفار إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية، خرجوا للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال في غزوة بدر، خرج من أجل العير، فتجهز بقليل من الرجال وقليل من السلاح، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكن كما أراد الله التقى الجمعان. فلما التقى الجمعان كان في صفوف المشركين بعض المؤمنين أخرجوهم بالقوة، أخرجوا معنا، فخرج هؤلاء لأنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا. فماذا حصل؟ قال خرجوا كارهين وهم لا يريدون الخروج، فقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفه، بعض الصحابة يرمي يظنه من المشركين لأنه في صفوفهم فقتله. إذن قتل بعض المؤمنين لأنهم خرجوا في صفوف المشركين وهم كارهون، والصحابة الذين قتلوهم معذورون لا يدرون، وهو يقول نفسه والرامي لا يعرفه، والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، الصحابة أخذوا في أنفسهم وشق عليهم الأمر، كيف نقتل أخانا أو إخواننا؟ انظروا قالوا إخواننا يعني هم مؤمنون، لو كانوا كفار ما تأسفوا ولا شق عليهم، قال هم كفار قد قتلنا الكفار ونحن خرجنا وحصل القتال والجهاد لقتلهم، لكن قالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى، أي بعد أن تأسف المؤمنون أو شق عليهم، الله أنزل الآيات التي تبين أنكم معذورون، أنتم ما أردتم قتل المؤمنين، أنتم تقاتلون مشركين وما تعلمون أنهم خرجوا مع أهل الشرك، خاصة أن أولئك الذين قتلوا قد لا يكون لهم عذر لأنهم بقوا في مكة مع قدرتهم على الهجرة لكنهم لم يفعلوا. لهذا أنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني لماذا أنتم بقيتم في هذا المكان، ما هو عذركم، فيما كنتم، ما قالوا لهم ما هو سيذكر هذا المؤلف، هل أنتم مؤمنون، هل أنتم صادقون، هم يعرفون أنهم أهل إيمان، لكن فيما كنتم أي ما الذي منعكم من الخروج، لماذا لم تهاجروا، لماذا لم تفارقوا المشركين، فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن جاء الوعيد الشديد، بل العلماء صرحوا بأن هذا كان توبيخا كما ذكر هذا المؤلف نفسه محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة حينما تكلم عن الهجرة وأنها فريضة على الأمة أن تهاجر من بلد المشركين إلى بلد المسلمين. وذكر في آخر كلامه عندما استدل بالآية أن فيها دلالة على أن الملائكة توبخ هؤلاء الذين أسلموا وبقوا. هم في الحقيقة بقوا مستخفين بإسلامهم، لكن كانوا يستطيعون الهجرة وما فعلوا. لهذا قالوا، الملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن هم ليسوا بمستضعفين، يعني أنهم قادرون على الخروج، لكنهم ما خرجوا. لهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري أن رجلا أراد الخروج، وهو محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود من التابعين، أراد الخروج مع جيش، وهذا الجيش خرج من المدينة يريد أن يقاتل أهل الشام في زمن عبد الله بن الزبير لما كان هو ولي الأمر في الحجاز في المدينة ومكة. فعكرمة رأى محمد بن عبد الرحمن أبا الأسود فنهاه أشد النهي عن الخروج، ثم قال له: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا بمكة يكثرون سواد المشركين، يعني بقوا في مكة وهم يستطيعون الخروج، بقاؤهم كثر سواد المشركين. السواد المقصود به المعظم والأكثر، فأنت تزيد وتكثر هذا السواد وهؤلاء القوم. فقال: كثروا سواد المشركين أو يكثرون سواد المشركين. قال: فيأتي السهم فيصيب أحدهم، يصيب أحدهم فيقتله. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إذن في صحيح البخاري يذكر ابن عباس سبب نزول هذه الآية، وهو ما ذكره المؤلف: أناس من المؤمنين بقوا في مكة ولم يخرجوا مع قدرتهم، وكثروا سواد المشركين، خرجوا في بدر، فحصل أن الله عز وجل قدر أن يقتلهم الصحابة. فلما تأسف الصحابة أنزل الله هذه الآيات، شق عليهم أنهم قتلوا إخوانهم. فلما نزلت هذه الآيات جاء في الحديث الذي هو خارج البخاري عند البزار وعند الطحاوي، وجاء كذلك عند ابن جرير في تفسيره وعند ابن أبي حاتم، وهو من حديث ابن عباس وبإسناد صحيح. وفيه أيضا أنها لما نزلت هذه الآيات أرسل الصحابة لمن بقي في مكة هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فأرادوا الخروج فخرجوا، لأنهم عرفوا خطورة الأمر وأنهم يعيشون بين ظهران المشركين، وأن إخوانهم قتلوا مع المشركين، قتلهم أهل الإسلام، فنزلت هذه الآيات فيهم. فلما قرأوا هذه الآيات وأنها نزلت في هذا خرجوا من مكة وكانوا في ضعف، فأدركهم المشركون وتعرضوا للفتنة، فأنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتندموا ورجعوا مرة أخرى إلى مكة، فأرادوا الخروج، أرادوا أن يتوبوا وأرادوا أن يتخلصوا من هذا، لكن تعرضوا للفتنة بسبب بقائهم في دار الشرك. ما تركهم المشركون ولحقوهم، حصل أنهم فتنوا. ثم أنزل الله بعد ذلك: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأرسلوا، هكذا كان الصحابة في المدينة ماذا يصنعون؟ كلما نزل شيء من القرآن أرسلوه، أرسلوا الآيات الأولى التي في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة، ثم لما فتنوا وحصل لهم ما حصل أرسلوا آية التي تليها من سورة العنكبوت، فلما نزلت الآية الأخيرة أرسلوها، وهذا آخر خروج من مكة، فأدركهم المشركون فقاتلوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. هذه الخاتمة، خاتمة حسنة وتوبة، خرجوا وأدركهم المشركون فقتل من قتل من الصحابة ونجى من نجى وذهب إلى المدينة. هذا الحديث حديث صحيح كما أشرت، وقد صححه جمع من العلماء، الإمام الألباني كذلك صححه في الصحيحة، والشيخ مقبل رحمه الله أيضا في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. إذن عرفنا سبب النزول، قال بعد ذلك: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. يعني لما كانوا في مكة ما كانوا يعتقدون أن دين المشركين حق، حاشاهم، ولا دعوا إلى أن هذا الدين دين لا يعادى ودين أو أنه ليس بباطل، يكرهون هذا الدين ويعادون هذا الدين أي في حقيقة الأمر، ولا لا يذكرونه بخير ولا يزينون دين المشركين، وإلا لما قالوا إخواننا لو كانوا على غير ذلك. إذن هم أهل إيمان وأهل إسلام، لكن ما هو الإشكال؟ الإشكال أمر واحد، ما هو؟ بقاؤهم بين ظهران المشركين، فحصل لهم ما حصل من القتل وحصل لهم ما حصل من الفتنة بسبب بقائهم، وكانت الآيات تنزل فيرسل الصحابة لمن في مكة. لهذا قال: فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، أنك تزين دين المشركين أو أن تمدح دين المشركين أو أن تعتقد أنه حق، وحاشا هؤلاء أن يكونوا على ذلك. إنما الإشكال كما أشرت فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فالملائكة ما قبلت هذا. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لم يكونوا مستضعفين، لكن جاء ذكر المستضعفين بعد ذلك: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء هم المعروفون بأنهم حقيقة كانوا مضطرين للبقاء. لماذا؟ لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون الخروج، حتى الطريق لا يعرفونه، كيف يخرجون من مكة؟ لهذا في صحيح البخاري يقول ابن عباس في الصحيح: أنا وأمي كنا من المستضعفين، هي من النساء وأنا من الولدان، لأن أباه وهو العباس كان على الشرك فيمنعهم من الخروج ولا يستطيع هو، تلك امرأة وهو صبي. ولهذا قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى تأتي للتحقيق، أي أن الله تجاوز عنهم. ومنهم ابن عباس وأمه رضي الله عنها. من هي أمه؟ ما اسمها؟ ما كنيتها؟ أم الفضل، واسمها لبابة، وهي أخت من من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميمونة. ميمونة هي أخت أم الفضل، وبعضهن أخوات من أمهاتهن. طيب، عرفنا الآن أن هذا يعني ابن عباس وكذلك أمه كانوا من المستضعفين رضي الله عنهم. قال: من كفر بالله، استدل بهذه الآية على أنهم لو كانوا على ذلك فهذا كفر، ولم يكونوا على ذلك، الذين بقوا في مكة لم يكونوا يزينون دين المشركين أو يعتقدون أنه حق، لكن كما أشرت بقاءهم في مكة هو الذي فيه هذا الإشكال. ولهذا قال: فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. فالصحابة الذين في المدينة يعرفون أنه لو حصل شيء من تزيين دين المشركين لمن كان في مكة من المؤمنين لما قالوا قتلنا إخواننا، سيكون هؤلاء قد زينوا دين المشركين وامتدحوه ورضوا به، هؤلاء كفار يستحقون القتل، لأنه من كفر بعد إيمانه فهذا كافر مرتد. لهذا استدل بالآية المؤلف: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا قولهم قتلنا إخواننا هم على الإسلام، هم مؤمنون، لكن كما أشرت بقاؤهم في مكة وعدم هجرتهم مع قدرتهم هذا الذي يعني حصل فيه التوبيخ كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره. قال: وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، يعني ليس الخلاف في إيمانهم وصدقهم وإسلامهم، هم مؤمنون أهل إسلام لا يكونون صحابة، أي قد يكون أسلم أحدهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذاك الوقت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هجرته ولقائه برسول الله يصير صحابيا. فقالوا لهم كيف تصديقكم، ما قالوا لهم كيف تصديقهم، فيما كنتم، يعني ما هو الشيء الذي منعكم من الخروج، لماذا لم تخرجوا؟ فاعتذروا بأنهم من المستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فالملائكة ردت عليهم فقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني لستم معذورين، عندكم القدرة على الخروج، فلماذا لم تخرجوا؟ ثم جاء الوعيد الشديد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ولم يقولوا كذبتم، الملائكة ما قالوا لهم كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد، يعني هم مؤمنون وقد يكون في شيء من الضعف، نعم موجود، لكن مع ذلك هل يستطيعون الخروج؟ نعم يستطيعون الخروج، قد يكون هناك ضعف لكن لا يمنعهم من الهجرة، يستطيعون الخروج. لهذا قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، يعني تستطيعون أن تخرجوا. قال ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقول للعالم المتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ذكر المؤلف ما يتعلق بالثلاثة الذين تسعر بهم النار، وهم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. حديث أبي هريرة المشهور الطويل عندما جاءه أحد التابعين وقال له حدثني بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حدثني بحديث وعاه قلبك وسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وعاه قلبي. ثم نشغ أبو هريرة، نشغ يعني أغمي عليه بعد أن شهق من شدة الوعيد الذي في هذا الحديث وهو يتذكره ويريد أن يرويه، أغمي عليه. قال فأفاق ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ مرة أخرى قال فأسندته على صدري حتى قام، ثم في الثالثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى مال خارا على وجهه، ثلاث مرات وهو يغمى عليه، ثم أفاق رضي الله عنه من شدة الوعيد ومن خوفه من هذا الحديث، كان ينشغ حتى إنه يغمى عليه. قال فلما أفاق يعني في الثالثة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث الطويل. ماذا فيه هذا الحديث؟ يؤتى بالعالم الذي تعلم وجمع القرآن كما جاء في الترمذي، ويؤتى بذاك الذي قتل في سبيل الله، ويؤتى كذلك بذاك الذي جمع المال، فيذكرهم الله بهذه النعمة، يقول له ألم أعلمك ما بعثت به رسولي أو أنزلته على رسولي، ماذا صنعت به؟ فيقول يا رب قرأته آناء الليل وأطراف النهار وفعلت وفعلت، فيقول الله كذبت. والملائكة بعد ذلك تقول كذبت، إنما تعلمت ليقال إنك عالم فقد قيل، يعني في الدنيا أردت ذلك قد حصل لك في الدنيا، قالوا الناس عنك عالم. فتأخذه الملائكة إلى النار، ثم يؤتى بذاك المجاهد فيسأله الله سبحانه وتعالى أيضا عن ذلك، يقول له فيما قتلت؟ قال قتلت في سبيلك، قال كذبت، إنما قتلت ليقال جريء فقد قيل، يعني مقدام، يعني أنه مقدام. ثم يؤتى بذاك الذي أيضا جمع المال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى إنك لا تحتاج لأحد؟ فيقول بلى، ماذا عملت بالمال؟ قال فعلت وتصدقت، فيقول الله كذبت، إنما تصدقت حتى يقال جواد، يعني أنه منفق فقد قيل. ثم يؤخذ وتقول الملائكة كذبت، ويؤخذ أيضا إلى النار والعياذ بالله. معاوية بن أبي سفيان الراوي الذي روى عن أبي هريرة حدث معاوية قال له سمعت أبا هريرة يقول، وساق الحديث، فبكى معاوية بكاء شديدا حتى قالوا ظننا أنه سيهلك، أنه هالك سيموت من شدة البكاء وهو يبكي، حتى إن الحاشية الذين معه قالوا أي شر جئت به، يعني جعلت أمير المؤمنين يبكي هذا البكاء حتى قلنا إنه سيهلك، أي سيموت من شدة البكاء رضي الله عنه، لأنه يقول إذا كان هؤلاء فعل بهم هكذا فكيف بغيرهم، هذا العالم وهذا القارئ وهذا كذلك المتصدق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال له يا أبا هريرة أولئك الثلاثة، هكذا يقول أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فالأمر خطير. لهذا معاوية بعد أن بكى وانتهى من بكائه مسح وجهه فقال صدق الله ورسوله، هكذا يقول معاوية صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قرأ هذه الآيات معاوية رضي الله عنه وهو يقول صدق الله ورسوله، يعني في هذه الآيات وفي هذا الحديث أنهم تسعر بهم النار والعياذ بالله. إذن هنا قال بعد ذلك وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، ما قالوا لهم كذبتم بل قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة لماذا لم تخرجوا. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمستضعفين في صلاته كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، ما كانوا يستطيعون الخروج. هذا عياش ابن أبي ربيعة هو أخو أبي جهل من أمه، وسلمة ابن هشام أيضا هو أخو أبي جهل، أبو جهل ما اسمه؟ عمرو بن ابن هشام، وهذا سلمة ابن هشام. أما عياش بن أبي ربيعة فهو أخوه من أمه وكان صديق عمر عياش، واتفق مع عمر في الخروج إلى المدينة، لكن احتال عليه أبو جهل وقال إن أمك قد حصل لها وحصل لها وإنها تريد أن تراك، فرجع عياش فقبض عليه أبو جهل ومن معه فربطوه وحبسوه. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المدينة. هؤلاء المقصودون إلا المستضعفين من الرجال والنساء، قال ابن عباس أمي كانت من النساء، والولدان هو ابن عباس نفسه رضي الله عنه كما في البخاري قال وأنا من الولدان. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد لأنهم مستضعفون في الحقيقة، يعني استضعاف لا يستطيعون معه الخروج، بخلاف الذين بخلاف أولئك، نعم عندهم قد يكون شيء من الضعف لكن يستطيعون الخروج. لهذا قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة، لهذا الضعفاء ماذا قال الله فيهم؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، حتى السبيل الطريق لا يهتدون، لا يعرفون كيف سيخرجون إلى المدينة، والبلاد التي كان يهاجر إليها هي المدينة، كل الناس تهاجر إلى المدينة. قال خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني هذه الحقائق وهذه العقيدة يفهمها طلاب العلم وكذلك يفهمها كل من أراد الفهم بإذنه سبحانه، أما الذي قد طبع الله على قلبه فهو أصم أبكم أعمى فهذا لا فائدة منه، لأن الله طبع على قلبه لن يستفيد ولن ينتفع، لأن هذه من الأدلة القوية التي تبين الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء والتخلص من أهل الشرك. لا يجوز للمسلم أن يبقى مع أهل الشرك يعيش معهم، لأن هذا فيه تشابه وتشاكل، فيه تشابه وفيه مشاكلة في الظاهر، فهي سبب لمشابهتهم، تشابههم في عقائدهم، تشابههم في أخلاقهم، وهذه من المساوئ والثمار السيئة التي نراها اليوم في أبناء المسلمين الذين يعيشون بين ظهران المشركين. انظروا إلى حالهم، إذا سلم الأب أو سلمت الأم لم يسلم الأبناء، فتجده ممسوخا كأنه واحد من هؤلاء المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جامع المشرك، من جامع يعني عاش معه خالطه بقي معه في مكان واحد، ف فإنه مثله، يعني صار في المشابهة والتشاكل كأنه مثله، وإن كان في حقيقته في قلبه يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن للتشابه الظاهر، خاصة إذا تشبه به بملابسه وأخلاقه فلا تستطيع أن تفرق. لهذا الصحابة قتلوا هؤلاء، قتلوهم. لماذا؟ لأنهم في صفوف المشركين، في الظاهر هم شيء واحد للتشابه، فقالوا قتلنا إخواننا. والحديث المشهور أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهران المشركين كما عند أبي داود، والحديث الأول أيضا في سنن أبي داود وقد حسنه الإمام الألباني، لا يقبل الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وعند أحمد في المسند، لا يقبل الله من مشرك أسلم بعدما أسلم حتى يفارق المشركين. ما دام أنه أسلم لا بد أن يفارق أهل الشرك، والأدلة كثيرة في هذا الباب. لهذا لما جاء جرير بن عبد الله البجلي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا بايعه؟ قال أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تنصح للمسلمين، وأن تفارق المشركين. هذا هو الشاهد، بايعه على النصح. وقد جاء في الحديث الصحيح قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وفي رواية قال له تنصح المسلمين وتفارق المشركين كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه كذلك. إذا من أقام مع المشركين في ديارهم فقد برئت منه الذمة كما قال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وعند غيره، من أقام مع المشركين في ديارهم فقد برئت منه الذمة. جرير والشيء بالشيء يذكر لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، جاء عنه مرة في كتب التاريخ أنه اشترى فرسا من مسلم فقال بكم تبعني هذه الفرس؟ قال ب400 درهم. قال اشتريت. فلما أراد أن يدفع له المال قال فرسك تستحق أكثر من ذلك، أتبيع ب500؟ قال بعتك. وطبعا قد باع ب400، من باب أولى أن يبيع ب500. قال والله إن فرسك هي حقها أكثر من ذلك، أتبيعني ب600؟ قال أبيعك. قال ب700؟ ب800. وصل إلى 800. من الذي يزيد السعر، البائع ولا المشتري؟ ها؟ المشتري. فتعجب هذا البائع من هذا المشتري الذي يرفع السعر من 400 إلى 800. فقال لما تصنع هذا؟ قال لأني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح لك أن هذه الفرس قيمتها 800 درهم، فاشتراها ب800 درهم. وهذا يذكرنا بحديث عبد الله بن مسعود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فارتفع صوت بعض الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا، وكان عبد الله بن مسعود خارج المسجد فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس خارج المسجد. فقالوا يا رسول الله إن ابن مسعود سمعك فجلس. قال قد أطاع الله ورسوله، أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء هم الصحابة. الشاهد قال بعد ذلك، وإذا رجعتم إلى بعض كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ستجدونه يقرر هذا الأمر الذي هو يتعلق بالهجرة وأنها باقية وأنها فريضة، ويسوق الأدلة. وأقرب كتاب الأصول الثلاثة عقد فصلا في هذا وعرف الهجرة وبين أنها باقية إلى يوم القيامة، وذكر هذه الآيات التي أشرنا إليها وذكرها هنا، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وبين أن هناك توبيخ حصل من الملائكة بهذه الآيات وأوجب الخروج على أوجب الخروج لمن كان يعيش بين ظهران المشركين. قال رحمه الله بعد ذلك ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ختم هذا الموضع الأخير بأثر عظيم، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وأخرجه كذلك في كتابه المصنف، وهو من قول الحسن، هذا هو الصحيح. وإذا قال التابعي قولا يقال له مقطوع، فهو من قول الحسن مقطوع، وإذا قال الصحابي قولا يقال موقوف، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو حديثا يقال مرفوع. وهذه المصطلحات تتعلق بالمتن لا علاقة لها بالإسناد، هذا متن مقطوع قاله تابعي، هذا متن موقوف قاله صحابي، هذا متن مرفوع يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظرون إلى الإسناد. وهذا القول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، روي مرفوعا من قوله لكنه ضعيف جدا بل منكر بل موضوع، كما قال بعض المحدثين كالشيخ الألباني رحمه الله، روي من حديث أنس مرفوعا وروي من حديث أبي هريرة كذلك مرفوعا، وكلا الحديثين كما أشرت من الموضوعات من الأحاديث المنكرة، إنما هو من قول الحسن. ويريد المؤلف بإيراد هذا الأثر المقطوع عن الحسن البصري رحمه الله أن يبين أن الهجرة من هذه الأعمال التي يجب على المسلم أن يفعلها، فتصدق أعماله ما يعتقده وتصدق أقواله، فالإيمان ليس قولا إنما هو قول وعمل واعتقاد، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ليس مجرد تمني وتشهي، إنما هو أعمال تعمل. فهذا هو الذي يريده المؤلف، ثم أنهى ذلك يعني كأنه يريد أيضا أن يرد على المرجئة الذين يقولون إذا آمن أو اعتقد بقلبه يكفي، ومنهم غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، أو يقول أنه إذا عمل فهو مؤمن كامل الإيمان، كل ذلك من العقائد الفاسدة، عقائد المرجئة. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويعبرون في كتب العقائد بقولهم الإيمان قول وعمل، ويكتفون بهذا قول وعمل. ماذا يقصدون بقول وعمل؟ القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لأن القلب له قول وله أيضا عمل. القول المقصود به الاعتقاد يعتقد، والعمل أعمال القلوب كالتوكل والخوف والخشية والرجاء، كل هذه تسمى أعمال قلوب. فختم الموضع بهذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الكلم الطيب القراءة القرآن والتسبيح وذكر الله إلى غير ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يكون بالقول، وكذلك العمل الصالح المقصود كل ما يحبه الله من الأعمال الصالحات، وهذا أيضا من الأدلة على أن الله في السماء، لأنه عبر بالصعود أي إليه، فهو فوق سماواته استوى على عرشه سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، وبقي الموضع الأخير لعلنا غدا إن شاء الله نختم به، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.